نعم تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وعفوه مجانا أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: وعفوه مجانا أفضل. لما تقدم أن ولي الدم مخير بين أن يأخذ القود أو الدية، ذكر الخيار الثالث وهو أنه إذا عفى مجانا فالحكم أنه أفضل، فالحكم أنه أفضل، وكونه أفضل هذا بلا نزاع لقوله تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وهذه الآية تتناول العفو والصفح عن جميع الحقوق بما في حق القصاص أو أخذ الدية. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن العفو مجانا أفضل ما لم يقع أو يحصل بهذا العفو ضرر بأن يجترئ القاتل مرة أخرى ويكون الأنسب ألا يصفى عنه، فيكون في مثل هذه الصورة الأحسن والأفضل ألا يعفو عن مجانا، وإنما يختار إما الدية أو القصاص. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصرف. نعم. هذه الصورة الأولى: إن اختار القود أو عفى عن الدية، مقصود المؤلف يعني دون القصاص، عفى عن الدية دون القصاص، فالحكم أنه في هذه الصورة له أخذ الدية، له أخذ الدية. لماذا؟ لأن هذا عبارة عن انتقال من الأعلى للأدنى، فكونه يعفو عن الأعلى عن الأعلى لا يمنعه أن ينتقل إلى الأدنى وهو الدية. فإذا قال عفوت عن القود أو قال عفوت عن الدية فقط، فإن يعني في هذه الصورة إذا عفى عن الدية فقط فهو ماذا سيصنع؟ القصاص. فله في هذه الصورة أن ينتقل أيضا إلى الدية، يرجع وينتقل إلى الدية، لأنه كما قلت انتقال إلى الأدنى وهو جائز. نعم. ثم الصورة الثانية. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: والصلح على أكثر منها. نعم. والصلح على أكثر منها. أريد أن أنبه فقط في المسألة السابقة أنه إذا اختار أن يعفو عن الدية فقط واختار القصاص ثم تنازل عن القصاص، فهذه الدية التي اختارها ليست هي الدية الواجبة في الأصل، وإنما هي دية أخرى مقابل إيش؟ القصاص الذي اختاره، لأن خيرناه بين الدية والقصاص فاختار إيش؟ القصاص. ثم لما اختار القصاص نزل إلى الدية، فهذه دية غير الدية الأولى التي وجبت في أصل الأمر. لكن أظن أن هذا التفريق ليس له ثمرة، أظن أن هذا التفريق يعني تفريق فقهي، لكن لا أدري، يعني الظاهر أنه ليس له ثمرة. فكوننا نقول أن الدية الثانية هي بدل عن القصاص وليست اختيار ابتدائي، أو نقول أن دية اختيار ابتدائي، لا أظن أن هناك ثمرة. والصلح صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والصلح على أكثر منها. له أن يأخذ أكثر منها، له أي لولي الدم أن يطلب أكثر من الدية المسمى في الشرع وستأتينا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وإذا اصطلحوا على شيء فهو لهم، إذا اصطلحوا على شيء فهو لهم. هذا الدليل الأول. الثاني أنه معاوضة عن حق، فجاز أن يزيد فيه عن المسمى. القول الثاني أنه لا يجوز الصلح على أكثر من الدية، لأن الدية هي المبلغ المسمى شرعا مقابل التنازع عن القصاص، فلا تزيد عليه. والراجح جواز الزيادة، الراجح جواز الزيادة. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. إذا اختارها يعني الدية ابتداء سقط القصاص، إذا اختارها سقط القصاص، لأنه اختار أحد الخيارين فسقط الآخر. أو عفا مطلقا. إذا قال عفوت مطلقا، عفوا، إذا قال عفوت وسكت، فهل ينصرف العفو للقصاص أو للدية؟ الحنابل يقولون ينصرف للقصاص. لماذا؟ لأنه المقصود الأعظم في العفو، لأنه المقصود الأعظم في العفو، ولذلك له الدية في هذه الصورة. يقول أو هلك الجاني، يعني إذا هلك الجاني قبل أن يختار ولي الدم الدية أو القصاص، فإنه له في هذه الصورة الدية فقط. لماذا؟ لفوات محل القصاص، لفوات محل القصاص، يعني لأنه لم يبقى له إلا خيار واحد بسبب تعذر القصاص بموت الجاني. القول الثاني أنه إذا مات الجاني ليس له قصاص ولا دية، ليس له قصاص ولا دية، سقط الكل، لأن محل العقوبة سقط وهو الجاني بموته، وذلك بموته. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، والراجح بإذن الله المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. نعم، أحسنت. في هذه المسألة يقول: وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها. المراد المؤلف بقوله إذا قطع أصبعا عمدا التمثيل بما دون النفس، سواء كان أصبع أو قطع شيئا آخر، لكن يعني المؤلف مثل بهذا تمثيلا فقط. يقول: وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. مذهب المؤلف كما ترون على هذا التفصيل، أنه إذا قطع عضوا، ولنقل كما قال المؤلف أصبعا، ثم سرت هذه الجناية إلى النفس، والسراية في القديم كانت كثير بسبب ضعف الجوانب الطبية عندهم، فإذا سرت ومات فالمؤلف يقول فهو على قسمين: إن كان عفوه على غير شيء فهدر، لا له دية ولا قصاص ولا شيء، وإن كان عفوه على مال ففي هذه الصورة له تمام الدية، له تمام الدية فقط. ومعنى تمام الدية أن ننظر في دية هذا الذي سرت الجناية إلى نفسه كاملة، ونخصم منها دية الأصبع، ويأخذ المجني على، يأخذ أهله الباقي، يأخذون تمام الدية. عرفنا الآن كيف نحدد تمام الدية ولا لا؟ القول الثاني أنه إذا عفى وسرت الجناية على مال أو على غير مال فله تمام الدية، وهذا هو المذهب الاصطلاحي، وهذا هو المذهب الحنبلي الاصطلاحي، لا يفرقون بين أن يكون عفى على مال أو على غير مال. القول الثالث أنه في هذه الصورة إذا سرت الجناية يأخذ الدية كاملة ولا يكتفى بتمام الدية، وعلل هذا بأنه إنما عفى عن الأصبع لما كانت جناية على العضو، الآن صارت جناية على النفس وهو لم يتنازل عن جناية النفس. واضح ولا لا؟ والأقرب المذهب الاصطلاحي، يعني وليس ما قاله المؤلف، المذهب الاصطلاحي أنه إذا عفى على مال أو على غير مال ثم سرت الجناية فله تمام الدية، له تمام الدية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. نعم، في هذه الصورة لا شيء على الموكل ولا على الموكل، فإذا وكل من يقتص عنه ثم في أثناء ذلك وقبل القصاص عفى، فإنه ولكن الموكل أو الموكل أقدم على تنفيذ القصاص، فإنه لا شيء عليهما. أما الموكل فإن عفوه إحسان لا يؤاخذ به، فهو من المحسنين ولا يؤاخذ على أنه تم القصاص مع عفوه. وأما الموكل فلأنه فعل ما أمر به بإذن الشارع، لأن هذا التوكيل توكيل شرعي، ثم أيضا هو معذور في ذلك لأنه لا سبيل إلى استدراك هذا الأمر، فهو قيل له نفذ فنفذ، فهو قيل له نفذ فنفذ. ولهذا قالوا أنه لو علم بالعفو فعليه القصاص، لو قيل له صاحب الحق عفى وأقدم على القتل فهذا قتل عمد عدوان بغير حق فيقتص به. لكن في الصورة التي ذكرها المؤلف لا شيء عليه، لأنه لا تفريط منه وهو إنما فعل ما أمر به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قتف فطلبوه وإسقاطه إليه. يعني أن حقوق القصاص وأخذ الحق البدني إذا كانت يعني من حق عبد فهي تختص به وليس لسيده أن يتدخل لا بعفو ولا باختيار ولا بأي شيء. وعللوا هذا بأن الشارع إنما شرع أخذ الدية والقصاص لحصول التشفي، والتشفي هذا أمر نفسي يختص بالمجني عليه لا يمكن أن ينتقل إلى غيره، وهذا صحيح وهذا صحيح. والمؤلف يقول فطلبه وإسقاطه إليه، سواء طلبه أو أسقطه أو أسقطه مجانا أو أخذ الدية، هذا كله يرجع فيه إلى العبد. القول الثاني أنه كما قال المؤلف إلا أنه لا يعفو مجانا، فإن عفى مجانا فلسيده أن يتدخل ويطلب العوض، لأن عفو العبد مجانا يدخل الضرر على السيد، كما أن عفوه مجانا يخرجه عن العلة التي من أجلها أعطي الحق وهو إيش؟ التشفي. فإنه إذا عفى مجانا حصل التشفي أو لم يحصل؟ لم يحصل، لأنه أراد أن يعفو عنه مجانا، أراد أن يحسن، فهنا يرجع إلى السيد. وهذا كلام اختيار شيخ الإسلام وهو صحيح أنه ليس له أن يعفو مجانا. يعني الخلاصة على القول الراجح يرجع في هذا الأمر كله إلى العبد إلا العفو المجان، فإلى سيده. وعلى المذهب يرجع إليه في كل شيء، والراجح كما قلت اختيار شيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله فإن مات فلسيده، يعني إن مات العبد سواء من الجناية أو من أمر آخر انتقل الحق كاملا إلى من؟ إلى السيد. انتقل الحق كاملا إلى السيد، لأن هذا الحق ينتقل إلى وارث أو مالك حقوق العبد، ما نقول وارث عفوا، ينتقل إلى مالك حقوق العبد وهو السيد، فله أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية أو يسقطه مجانا. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. نعم. المؤلف أراد بهذا الباب أن يبين أن القصاص كما يجب في النفس أيضا يجب في إيش؟ في ما دون النفس، لقوله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. طيب، إذن هذه الآية التي فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، كأن الشارع يريد أن يقول أنه الجروح أيضا فيها قصاص، وكأنه يريد أن يقول أو هو يقول أن ما دون الإيش النفس من الأعضاء فيها ما في النفس من الأحكام السابقة، لكنه إنما خصها بالكلام لأن لها شروط وأحكاما تختلف عن النفس في بعض الجوانب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. هذه قاعدة الباب، كل من يقتص منه في النفس ويحصل القصاص منه في النفس يقتص منه فيما دون النفس. فلو قطع السيد يد العبد هل نقطع يده بها؟ لماذا؟ لأنه لا يقتص منه في النفس. ولو قطع الوالد يد ولده لا يقتص منه، ولو قطع الابن يد أمه يقتص. واضح؟ إذن هذه يرحمك الله، إذن قاعدة القاعدة التي ذكرها المؤلف الحقيقة جيدة ومريحة. نعم. ولا يجب. أحسن الله يكون. قال رحمه الله ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يجب فيه القصاص بالنفس، وهو العمد العدوان، وهو العمد العدوان. أما الخطأ وشبه العمد فإنه لا يقتص من فاعله كما تقدم، بالنسبة للخطأ بالإجماع، وبالنسبة لشبه العمد أخذنا الخلاف بين الجمهور وبين المالكية، وأن الصواب مع الجمهور، فكذلك هنا نفس الخلاف المذكور في النفس. نعم. قال رحمه الله وهو نوعان أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله. يقول المؤلف وهو نوعان يقصد أن القصاص في مدون النفس على نوعين، في الأطراف هذا هو النوع الأول، وفي الجروح وهو النوع الثاني الذي سيذكره المؤلف لاحقا. النوع الأول يقول في الطرف، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن وهذه الأجزاء معروفة، والجفن، والجفن هو غطاء العين والشفة، ويقصد بقوله الشفة العليا أو السفلى، ها؟ أي يقصد العليا والسفلى، واليد، وقوله اليد يشمل ما كان القطع فيها من الكتف أو من المرفق، والرجل وهي معروفة، والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، والشفر هو أحد اللحمين المحيطين بالفرج. يقول المؤلف كل واحد من ذلك بمثله على ما في الآية، على ما في الآية، فإنه المؤلف أتى بها كما جاء بها الآية، فإذا كل واحد من هذه الأطراف يؤخذ بمثله، وسيأتينا أن قول المؤلف بمثله يقصده وأنه لابد من وجود المثلية الكاملة كما سيأتي في الشروط الثلاثة التي سيذكرها المؤلف للقصاص في الطرف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وللقصاص في الطرف شروط. الأول: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. يقول المؤلف: وللقصاص في الطرف شروط. هذه الشروط هي شروط جواز الاستيفاء، هي شروط جواز الاستيفاء. أما شروط وجوب القصاص فهي الأربعة المتقدمة نفسها تماما، لكن هذه شروط جواز الاستيفاء. الأول: الأمن من الحيف. من شروط القصاص أن نأمن الحيف، والحيف يعني الزيادة في أخذ الحق، فإن لم نأمن الحيف فإنه لا يجوز القصاص. والدليل على هذا أن الحيف هو بحد ذاته جرم وظلم وجور، والشارع لا يأتي بالظلم، لا يأتي بالظلم، فإذا لم نأمن الحيف وخشينا من الزيادة فالزيادة ظلم ولا يجوز الإقدام عليها. يقول المؤلف: بأن يكون القطع من مفصل. يشترط في القصاص في الأطراف أن يكون من مفصل، لأنه إذا لم يكن من مفصل فإننا بناء على ذلك لا نأمن الحيف. وعلى هذا يكون المؤلف قد قرر أنه لا قصاص في العظام، فإذا قطع الإنسان العظم، عظم الساعد أو عظم الرجل، الفخذ أو الساق، من النصف أو من الربع أو من الثلث، فإنه لا قصاص، لأنه الآن لم يقطع من إيش؟ من مفصل، لم يقطع من مفصل. طيب لماذا؟ لأنه لا يؤمن الحيف، لأنه لا يؤمن الحيف. فإذا قاعدة المذهب لا قصاص في الإيش؟ العظام، لا قصاص في العظام، إلا ما سيأتي من كلام مؤلف يستثني السن، يستثني السن. و عرفنا الآن لماذا لا يحصل أو لا يجوز القصاص، لأنه لا يؤمن الحيف. القول الثاني: مشروعية وجواز القصاص في العظام وإن لم تكن من مفصل، إذا أمكن مراعاة عدم الحيف. وذلك يكون بأنه إذا اعتدى على العظم من النصف فنعتدي عليه من إيش؟ أو فنقتص منه من النصف، وإذا كان من الربع فمن إيش؟ من الربع، فننظر إلى النسبة ولا ننظر إلى المقدار، لأن بعض الناس عظمه طويل وبعض الناس عظمه قصير، فنحن ننظر إلى المقدار ونفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، وبالنسبة لوقتنا هذا يتأكد رجحانه، لأنه من خلال الطب الحديث يسهل جداً أن يقتص من الجاني بدقة تساوي تماما ما فعل بإيش؟ بالمجني عليه، بل أنه سيكون الظلم على المجني عليه، لأن الجاني إذا هشم أو كسر العظم فإنه سيكسر العظم ويكسر ما حوله، أليس كذلك؟ لأنه يهشمه تهشيم. بينما في الطب الحديث إذا أرادوا أن يقتصوا منه فإنهم سيقطعون قطعا فلن يتأثر جوانب العظم، أليس كذلك؟ فالأمن من الحيف حاصل، فالأمن إن شاء الله من الحيف حاصل. نعم. يقول المؤلف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليك مارن الأنف وملان منه. مارن الأنف وملان منه قبل أن يصل إلى الصلب من الأنف، فهذا يجوز الاقتصاص. لماذا؟ لأن له حدا ينتهي إليه، فإذا قطع المارن قطعنا المارن. بناء على هذا، إذا قطع الأنف من وسطه أو كسر الأنف من وسطه، فهل نقتص منه أو لا نقتص؟ لا نقتص. لماذا؟ لأنه جناية في إيش؟ في العظام، ولا يمكن أن نأمن من الحيف عند الحنابلة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، لابد أن تماثله في الاسم والموضع. فلا نأخذ يد برجل، ولا نأخذ يد يمنى بيد إيش؟ يسرى. لماذا؟ قالوا لأن هذه الجوارح جوارح مختلفة في الاسم، مختلفة في المنافع، فلا يقاد لبعضها من بعض، فلا يقاد لبعضها من بعض. فنظروا إلى جانبين: اختلاف الاسم، والله تعالى يقول السن بالسن، واختلاف الإيش؟ المنافع. أما اختلاف منفعة اليد عن الرجل فهو أمر إيش؟ ظاهر. وأما اختلاف منفعة اليد اليمنى عن اليد اليسرى فأيضا إيش؟ ظاهر. فإن الإنسان إما أن يكون أيمن أو يكون إيش؟ أشدف. فإن كان أيمن كانت منفعة اليد اليمنى أعظم من اليسرى، وإن كان العكس فالعكس. كما أن منفعة اليد اليمنى أصلا أعظم من منفعة اليد اليسرى في أصل الشرع، لأنها موضوعة للسلام وموضوعة لمكارم الأخلاق بخلاف اليد اليسرى. فلذلك منعوا من القصاص في هذه الأمور. الثاني، القول الثاني في هالمسألة هذه، أنه يقتص من أحدهما للأخرى. إذا اتحد الاسم لاستوائهما يقولون في الجملة في المنفعة، فمنفعة اليد في الجملة واحدة، وهكذا. والمسألة هذه تحتمل ويعني محل نظر، والراجح المذهب، لأن الإنسان يجد في نفسه الفرق بين يده اليمنى ويده الإيش. ولهذا لو قيل لشخص ما: هل تحب أن نقطع يدك اليمنى أو نقطع يدك اليسرى؟ هل سيقول كلاهما واحد؟ إذن هناك فرق، هناك فرق. فبالذات اليد، بالذات اليد، مع وجود هذا الفرق يقوى ما ذهب إليه الحنابلة من اشتراط المساواة في الاسم والإيش والموضع، من اشتراط المساواة. وأنا أقول إن شاء الله أنه هذا هو الراجح. يقول: فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصل بزائد، إلى آخره. لا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، أي شيء على مقتضى كلام المؤلف في الجسم منه يمين ويسار فإنه لا يؤخذ اليمين منه باليسار، أي شيء في الجسم على هذا المنوال فهكذا يفعل به. فاليدين والعينين وإيش القدمين، أيوة، والأذنين، ها، والحاجبين، ها، لا يمين وشمال، والكليتين، مي بيمين وشمال، أليس كذلك؟ طيب، فكذلك نفس الشيء، لو واحد جنى جناية على واحد وبقر بطنه وأخذ الكلية، مو بالآن تباع وتشترى بغالية الأثمان، أو كان الطبيب حاقد وأتلف إحدى الكليتين إلى آخره، فهل نقتص؟ هذه قاعدة، أنه أي شيء في الجسم منه يمين وشمال فلا نقتص لليمين للشمال ولا للشمال لليمين. وهنا أقول أنه هذا متوجه في اليدين والرجلين، لكن في إشكال في باقي الأشياء التي تتساوى المنافع، مثل العينين، في اختلاف بين العين اليمنى واليسرى؟ لا بالنسبة للشخص العادي، بالنسبة للشخص العادي في اختلاف، والحاجبين كذلك. والكليتين كذلك. أنا لا أعلم أنه يعني عمل الكلية اليمنى أحسن من اليسرى ولا اليسرى أحسن من اليمنى. فالظاهر أنه وإن قلنا بصحة هذا الشرط الثاني المماثلة في الاسم الموضع، إلا أن نضيف شرط وهو إيش؟ اختلاف المنفعة. أما مع اتحاد المنفعة فلا عبرة بالاسم أنه يمين أو شمال، فلا عبرة بالاسم. فلذلك نقول الشرط الثاني وهو المماثلة في الاسم ما الموضع شرط في خلاف الصحيح اعتباره، مع إضافة إيش؟ قيد اختلاف المنفعة، مع إضافة قيد اختلاف المنفعة. أما مع اتحاد المنفعة فلا، مع أنهم هم الحنابلة أشاروا إلى هذا، لأنهم يعللون فيقول أنها أعضاء مختلفة المنافع، أنها أعضاء مختلفة المنافع، لكن نقول هب أنها لم تختلف المنافع، فنفس الحكم. يأتينا مسألة واحدة وهي بعض الناس وهم قلة اللي يقول لك أنا إيش؟ أيمن وأشدف، أيمن وأشدف، يعني يستخدم اليد اليمنى كما يستخدم اليد اليسرى تماما، فهذا قد يلحق بالعينين ونحوهما، إلا إن كان اللي يقول أنا أشدف وأيمن، إلا إن كان الأصل فيه أنه إيش أحد الجانبين وهو يتقن العمل بالجانب الأيمن أكثر، إلا أنه يحسن مع ذلك الأيسر. فنرجع إلى أصل المسألة وهي عدم الاقتصاص. الحاصل أنه لا بد من المماثلة في الاسم والموضع عند اتحاد المنفعة، ولا يشترط اتحاد الاسم والموضع عند اختلاف المنفعة، هذا في مسألة اتحاد الاسم. أما مع اختلاف الاسم فلا شك أنه لا يؤخذ، اليد بالرجل والأنف بالعين والأذن بالسن، هذه لا تؤخذ، لأن اختلاف المنافع فيها إيش؟ عظيم. فأنت لو قيل لك أو لو قيل لشخص آخر تحب أن نكسر سنك أو نقطع إذنك، اختر السن، فإذا في منفعة يعني فارق كبير جدا. فمع اختلاف الاسم لا إشكال، لكن الكلام مع اتحاد الاسم. يقول ولا أصلي بزائد ولا عكسه، لأن الزائد ليس في المنفعة كالأصلي، والزائد أيضا في وجوده شيء من التشويه فلا يقاس على الأصلي. ولو تراضيا لم يجوز، حتى لو تراضيا و قال الآخر أنا أرضى أن تأخذ يدي اليمنى بيدك اليسرى أو العكس، فإنه لا يطاع، لأنه عند العلماء لا تراضي في الدماء، لا تراضي في الدماء. فلو واحد رضي لك أن تجرحه أو أن تضربه فإن رضاه لا يخول لك أن تصنع وتعاقب على ذلك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ نعم ويؤخذ عكسه ولا أرش. نعم. الشرط الثالث الاستواء في الصحة والكمال. لماذا؟ قالوا لأن قانون القصاص اعتماد المماثلة، فلا بد لجواز القصاص وجود المماثلة، وكل هالشروط هذه هي محاولة من الفقهاء لتحديد أو لضمان توفر المماثلة. فالصحة والكمال لابد منهما في مسألة القصاص. يقول فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، لا تؤخذ صحيحة بشلاء. فمثلا لو جاء من يده صحيحة وقطع من يده شلاء فلا نقتص منه، فلا نقتص منه. لماذا؟ لعدم المساواة في الصحة، فإن الشلاء ليست كالصحيحة، ولأن لو قطعناها كنا ظلمناه، لأن أخذنا يدا صحيحة بيد شلاء ولا يستويا. ولا كاملة الأصابع بناقصة لنفس السبب، ولا عين صحيحة بقائمة. العين القائمة هي العين التي لم تنخسف لكنه لا يبصر بها، لم تنخسف لكنه لا يبصر بها، فلا نأخذ هذه بهذه لما تقدم. القول الثاني أنها تؤخذ الصحيحة بالشلاء لاستوائهما في الاسم. والله تعالى إنما علق الحكم في الآية على الاسم، أليس كذلك؟ ما قال عين تبصر بعين لا تبصر، إنما قال العين بالعين، وهذا مذهب داود الظاهري، وهو جرى على ظاهريته، والآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في أعضاء الإنسان أن تكون متساوية، ولذلك خرجت مخرج الغالب. ومذهبه رحمه الله فيه ضعيف، لأنه من الظلم أن نأخذ الشلاء، أن نأخذ الصحيحة بإيش؟ بالشلاء. لكن بقي مسألة، هل نعتبر الفروق في الجودة؟ يعني واحد بصره 6/6 وواحد يا الله يشوف، هل نعتبر هذا الفارق؟ أو نقول المماثلة في الإبصار والمماثلة في السمع والمماثلة بالإمكان من باستخدام السن بالمضغ ونحوه، أما الجودة وعدمها فليس لها دخل. الظاهر بل متعين عدم النظر للفروقات، عدم النظر للفروقات، لأن لو فتحنا هذا الباب لأنه صارت فوضى، ثم أيضا لا يوجد، لا يكاد يوجد تماثل. حتى اللي مثلا اللي اثنين نظرهم 6/6 بينهما فارق عظيم، أليس كذلك؟ فواحد يبصر إبصار جيد وواحد، ثم أيضا يظلم اللي نظره ضعيف يعني. فلذلك لازم حنا نرجح هذه القضية. طيب أحسن الله عليكم. طيب ويؤخذ عكسه ولا أرش؟ عكسه يعني نأخذ اليد لو جاء أشل وقطع يد صحيح، فنحن نقول للمقطوع يده هل تريد القصاص ولا الدية؟ فقال أريد القصاص. نقتص أو لا نقتص؟ نقتص، لأن الآن نقتص بالعدل ونأخذ ماذا؟ الأقل بالإيش؟ بالأكثر. فنحن لا نظلم لأن صاحب الحق هو الذي تنازل. لكن يقول المؤلف ولا أرش، لا يأخذ الذي اختار القصاص الأرش، والأرش هو الفرق بين قيمة اليد الشلاء واليد الصحيحة. لماذا؟ لأنه هو الذي اختار، لو شاء لاختار إيش؟ الدية فأخذها كاملة. والقول الثاني أن له الأرش، لأنه إذا قطع يد اليد الشلاء فهو لم يأخذ حقه كاملا، بدليل أن لا نقطع اليد الصحيحة بالشلاء، فكذلك هنا نجزم أنه لم يأخذ حقه إيش؟ كاملا. وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. فنقول تقطع وتأخذ إيش إن شئت الأرش، تقطع وتأخذ الأرش. ثم قال فصل. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم. نعم، يقول يقتص. النوع الثاني الجراح، تقدم أنه على نوعين، الطرف والجراح. بدأ بالنوع الثاني وهي الجراح، فيقول فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. هذا عبارة عن شرط من شروط القصاص في الجراح، أن يكون الجرح ينتهي إلى عظم، أن يكون الجرح ينتهي إلى عظم. لماذا؟ لأنه لا يؤمن الحيف إلا في الجروح التي تنتهي إلى عظم، لأن سنجرحه إلى أن ننتهي إلى عظمه، وبهذا نكون تيقنا من عدم الزيادة. بينما إذا كان الجرح لم يصل إلى العظم فإننا لا نستطيع بدقة أن نعرف هل نحن جرحناه كالجرح الذي جرحه على أو جرحه في المجني عليه أو لا، ولهذا جعلوها شرطا. يقول المؤلف كالموضحة. الموضحة هو كل جرح في الوجه أو الرأس ينتهي إلى عظم، وسيذكره المؤلف بالتفصيل. كل جرح في الوجه أو الرأس ينتهي إلى عظم نسميه موضحة. يقول وجرح العضد والساق. جرح العضد والساق يقتص فيه أو لا يقتص؟ يقتص، لأن جرح العضد والساق سينتهي إلى عظم، لأن العظم قريب من الجلد، فأي جرح سيصل مباشرة إلى العظم. والفخذ والقدم، فعندنا 4 مواضع: العضد والساق والفخذ والقدم، لأن الجروح في هذه المواضع تنتهي إلى إيش؟ عظم. وكل جرح ينتهي إلى عظم يجوز القصاص فيه عند الحنابلة. يقول رحمه الله تعالى ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح. لا يقتص في غير هذه الأمور من أنواع الشجاج، مثل الجائفة، والجائفة هو الجرح الذي يغور في الجوف من غير أن يصل إلى عظم، فهذا لا ندري إلى أي مقدار وصل الجرح حتى نجرح الجاني مثله. القول الثاني في هذه المسألة أنه يقتص في جميع الجروح، يقتص في جميع الجروح. وعللوا قولهم بأن الأمن من الحيف في الجروح ممكن، وذلك بأن يقوم الطبيب بمقياس الجرح في المجني عليه ويصنع مثله في الإيش؟ الجاني، ويصنع مثله في الجاني، أليس كذلك؟ وهذا متيسر في القديم، أما في الحديث فهو من باب أولى. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، فإن آلات قياس الجروح موجودة من القدم، فيقيس الجرح ويصنع في المجني في الجاني جرحا يساوي في العمق إيش؟ الجرح الذي صنعه في المجني عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: غير كسر السن، استثنوا الحنابلة في العظام فقط كسر السن لأمرين، لأن الآية فيها والسن بالسن. الثاني أن الربيع لما كسرت سن الجارية هم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالقصاص. فإذا كسر شخص سن شخص فإننا نكسر سنه. والله تعالى يقول السن بالسن، فهل نكسر أي سن بأي سن؟ ولا لابد من التساوي في الاسم والموضع؟ الظاهر أنه يشترط التساوي في الاسم والموضع، لكن عموم الآية لو واحد كسر سن شخص آخر الأمامي والكاسر ليس في فمه إلا ضرس واحد أو في فمه أكثر من ضرس، ما يعنينا، المهم أنه لا يوجد في فمه سن مشابه لإيش؟ لسن المكسور، فهل نقتص من عموم الآية؟ يدل على أننا نأخذ، لأن الجميع يسمى سن، ولأن فوائد الأسنان متقاربة. صحيح لكل سن مهمة ووظيفة، لكن في الجملة الفوائد متقاربة. والاحتمال الثاني أن نقول بل لا يؤخذ السن إلا بسن المشابه له، لأن نفع كل سن يختص به. والأقرب والله أعلم أنه أن فوائد الأسنان ومنافعها تختلف، فنشترط هنا أيضا إيش؟ نشترط التساوي، لأنه كما أنه قال العين بالعين ولا نأخذ العين المبصرة بغير المبصرة، كذلك قال السن بالسن ولا نأخذ السن التي منفعتها بسيطة بالسن التي منفعتها كاملة. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. طيب، إلا أن يكون يعني الجرح أعظم من الموضحة، فالحكم له أن يقتص موضحة ويأخذ أرش الزائد. المؤلف ذكر ثلاثة أمثلة: الهاشمة والمنقلة والمأمومة. والهاشمة هو الجرح الذي يصل إلى العظم ويهشمه ويكسره، لا يكتفي بالوصول إلى العظم، فهو أعظم من الموضحة ولا أقل؟ أعظم، لأن الموضحة لا تكسر وإنما تصل فقط إلى العظم. فالحكم يقول له أن يقتص موضحة فقط، له أن يقتص موضحة. لماذا؟ نفس العلة، لأن ما بعد الموضحة لا يؤمن فيه من الحيف، ما بعد الموضحة لا يؤمن فيه من الحيف، فنقول لك أن تقتص إلى الموضحة، ما بعد ذلك تأخذ إيش الفرق. ما هو الفرق؟ هو الفرق الذي يعرف من دية كل من هذه الجروح. فمثلا الموضحة ديتها 5 من الإبل، والهاشمة ديتها 10 من الإبل، فإذا هشمه واختار أن يقتص موضحة فنقتص موضحة ونعطيه إيش؟ 5، وهو الفرق بين دية كل من الجرحين، وهذا يعني في الحقيقة قمة العدل. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. نعم، إذا قطع جماعة عضوا واحد، وإذا قطع جماعة عضوا، ها؟ ما اسمك؟ إيش؟ نفس الشيء، نفس المنقلة والمأمومة نفس الشيء، نفس ما قيل في الهاشمة يقال فيهم. إذا قطع جماعة من الناس طرفا من أطراف شخص واحد، قطعوا يده فالحكم أنه نقطع أيدي هؤلاء الجماعة، فنأخذ باليد الواحدة 10 إيش أيدي، إذا افترضنا أن عدد الجماعة كم 10. لكن يشترط عند الحنابلة هنا أن تكون أفعالهم غير متميزة، وحصل يصلح القطع بكل واحد منها، يعني كل واحد منها يصلح أن يكون سبب لإيش لقطع اليد، كل واحد منها. طيب، إذا نشترط أن تكون أفعالهم متساوية وغير متميزة، مثلوا لهم مثال أن يأتوا بحديدة ويضعوها على يده ويتكئوا عليها جميعا فتنقطع اليد. هنا الآن لا نستطيع نميز فعل هذا من فعل هذا، هذا واحد. الثاني، لو جاء أحدهم وأخذ هذه الحديدة واتكأ بها على يد هذا الشخص لانقطعت، فيصلح كل واحد منهم أن يستقل بالعمل. بهذه الصورة نقتص منهم كما ذكرنا في إيش قتل الجماعة للواحد، كما قلنا في قتل الجماعة للواحد. وأيضا كما قلنا هناك يستثنى من هذا الشرط ما إذا فعلوا هذا الفعل حيلة، يعني نحن نقول نشترط هذا الشرط، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، واحد ضربه ضربة وواحد ضربه بعصا، ولكن بعد ما اعتدوا عليه جميعا انقطعت يده، الآن لم يتحقق الشرط، ليس كذلك، تميزت أفعالهم، كل واحد ضرب ضربة منفصلة، وكل فعل من هذه الأفعال لا يكفي لقطع العضو، فهل نقتص أو لا نقتص؟ الجواب أنه لا نقتص، لأنه من شروط الاقتصاص هذا الشرط. يستثنى من هذا ما إذا فعلوا هذا على سبيل التواطؤ، فإذا فعلوا هذا على سبيل التواطؤ فإننا نقطع الجميع. الدليل على القطع من الأصل، الدليل على هذا أن جماعة شهدوا على رجل فقطعت يده، ثم جاءوا إلى علي رضي الله عنه وأخبروه أنهم شهدوا خطأ، فلما تثبت من الأمر قال لو علمتم أنكم تعمدتم لقطعت أيديكم. كما أن أثر عمر رضي الله عنه في قتل الجماعة بالواحد يدل على قطع الجماعة بإيش بالواحد، أليس كذلك؟ لأن قاعدة الفقهاء أن ما يثبت في النفس يثبت في إيش في العضو، إلا ما دل الدليل على استثناء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية. نعم، سراية الجناية مضمونة، هذه هي القاعدة، سراية الجناية مضمونة. لماذا؟ لأن السراية ليست إلا أثر الجناية، والجناية مضمونة، فأثرها كذلك إيش مضمون، فأثرها مضمون. فإذا قطع الإنسان يد إنسان آخر وصار الدم يخرج حتى مات فإنه يضمن، فإنه يضمن. وإذا جرح شخص آخر ثم أدى هذا إلى بتر العضو المجروح فإن الجارح وش فيه تبتر، يوتر العضو الموافق لهذا. ولذلك المؤلف يقول في النفس فما دونها، في النفس فما دونها. فإذا قد ينتج عن الجرح ذهاب النفس، وقد ينتج عن الجرح ذهاب عضو، والكل مضمون، والكل مضمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسراية القود مهدورة. نعم، سراية القود مهدورة، يعني إذا أردنا أن نقتص من شخص بأن قطع يد غيره فقطعنا يده فسرت الجناية ومات، يقول المؤلف فهذه السراية وش فيها هدر. لماذا؟ لأن القواد الأصلي مأذون فيه، فما ينتج عنه أيضا يكون غير مضمون، يكون غير مضمون، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. فإن قيل أن نقل عن الصحابة أنهم لما جلدوا ومات المجلود دفعوا الدية من بيت المال، فالجواب أنه إيش أنهم الظاهر والله أعلم أنهم صنعوا هذا احتياطا، أنهم صنعوا هذا احتياطا لأنهم خشوا أن يكون في تنفيذ الحد زيادة، خشوا أن يكون فيه زيادة ففعلوه احتياطا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. من شروط اعتبار سراية الجناية ألا يقتص قبل البر، ألا يقتص قبل البر، فإن أصر على الاقتصاص قبل البر فإن السراية هدر، فإن السراية هدر. هذا مع أن السراية مع أن الاقتصاص قبل البر محرم، الاقتصاص قبل البر محرم، لكن لو أصر واقتص ثم سرت الجناية فالسراية إيش؟ هدر. والدليل على هذا أن رجلا أصاب آخر في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتص لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، فذهب. ثم جاء مرة أخرى وقال اقتص لي، وفي هذا الحديث أنه يعني ظاهر الرواية أنه اقتص له من المرة الثانية، لم يردده النبي. فلما اقتص منه جاء بعد زمن وقال عرجت يا رسول الله، يعني أصابني العرج، ما صارت القضية جرح فقط بل أصابني العرج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبعدك الله، أبعدك الله، قد قلت لك انتظر. ثم في الحديث ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القصاص قبل الإيش؟ البر. ولهذا نحن نقول القصاص قبل البر محرم لأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اقتص فإن السراية بعد ذلك تكون إيش؟ هدر، تكون هدر. وفي هذا قاعدة أنه ما ينبغي للإنسان أن يستعجل في أخذ حقه، ودائما الاستعجال يفوت على الإنسان أشياء كثيرة من حقوقه التي لو لم يستعجل وتأنى لما ضاعت عليه هذه الحقوق، مثل ما يصنع اليوم الناس في الأسهم، يعني يستعجلون استعجال عظيم ثم يعود الأمر عليهم بأشد الخسارة. ثم بعد هذا عجيب، العجيب أنهم لا يتوبون. يعني الآن رجع الناس للأسهم، ليس كذلك، بل يخبرني شخص أنه في رجل جماعة كان هو وإياهم يضارب في الأسهم قبل السقوط السابق، تذكرون السقوط اللي، فلما حصل السقوط أقسم بالله أيمان مغلظة أنه ما عاد يدخل صالة الأسهم مرة أخرى. يقول أول ما ارتفع هذه الأيام إذا به بجواري، قلت فلان أنت قسمت بالله أنك ما تدخل، قال ربما أعوض خسارتي السابقة. فدائما الاستعجال والحرص على حصول الحق قبل ميعاده غالبا يفوته، لكن الحرص عليه في ميعاده ما في إشكال، الحرص عليه في ميعاده ما في إشكال، لكن الحرص عليه قبل ميعاده دائما يسبب تفويته. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الديات. أحسنت. الديات جمع دية، والمقصود بالدية المال الذي يؤديه الجاني للمجني عليه أو لورثته بسبب الجناية، المال الذي يؤديه الجاني للمجني عليه أو لورثته بسبب الجناية. نعم. قال رحمه الله كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. مقصود المؤلف بقوله كل من أتلف إنسانا يعني معصوم الدم، يعني معصوم الدم بمباشرة أو سبب. أفادنا المؤلف أن الإنسان قد يعتدي على غيره بمباشرة أو بسبب، فمن أمثلة المباشرة أن يطعنه أو يضربه بالعصا أو بالسيف أو يرميه بالمسدس، كل هذه مباشرة. ومن أمثلة التسبب أن يحفر له حفرة فيسقط فيها، أن يحفر له حفرة فيسقط فيها. طيب، ودفع إنسان من على الجبل مباشرة أو تسبب؟ مباشرة، الظاهر أنها مباشرة، الظاهر صحيح أن الموت حصل بالوقوع لكن هذا مباشرة، كما أن الموت بالنسبة للرمي بالرصاص وقع بإيش؟ بالرصاص، فالظاهر أن هذا تسبب مباشرة. التسبب هو ألا يكون هناك أي مباشرة بين الجاني والمجني عليه، ولكن يكون السبب هو هذا الجاني، يعني المباشرة. أي المباشرة، ولهذا لو حفر حفرة ثم دفعه فيها صارت مباشرة، ولو تركه يسقط فيها صارت تسبب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. نعم، يقول فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. وجوب الدية في مال الجاني إذا كانت جنايته عمد محل إجماع، بالإجماع أنها عليه وهي حالة، لأنه التخفيف لا يناسب في حقه، ولهذا جعلناها في ماله وهي أيضا حالة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشبه العمد والخطأ على عاقلته. شبه العمد والخطأ على عاقلته، أما وجوب الدية في الخطأ على العاقلة فهو محل إجماع، وجوب الدية على العاقلة في الخطأ محل إجماع، وأما في شبه العمد ففيه خلاف، ففيه خلاف. فمن العلماء من قال شبه العمد الدية في مال الجاني، في مال الجاني. لماذا؟ قالوا لأن هذا قصد الضرب، هو تقدم معنا أنه قصد الضرب لكنه لم يستخدم آلة، إيش؟ آلة تقتل غالبا، فهذا القصد منه منعنا من أن نعذره وأن نخفف في حقه فنأخذها منه. القول الثاني أنه كما قال الحنابلة أن شبه العمد أيضا الدية فيه على العاقلة، واستدلوا على هذا بأن امرأتين من هذيل اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلة القاتلة. وهذا هل هو شبه عمد ولا عمد ولا خطأ؟ شبه عمد، لأن ما استخدمت آلة تقتل غالبا، شجار كأي شجار، لكنها ضربتها مع عمود مع البطن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الدية على العاقلة، وهذا نص في محل الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض، أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية، وجبت الدية فيهما. يقول: فإن غصب حرا صغيرا، ذكر المؤلف قيدين، أن يكون المغصوب حرا وأن يكون المغصوب صغيرا. أما القيد الأول أن يكون المغصوب حرا، فلأنه إذا غصب عبدا فهو مضمون عليه بدون تفصيل، إذا غصب إنسان عبدا فهو مضمون عليه بدون تفصيل ولا شروط. لماذا؟ لأن العبد من جملة الأموال، والأموال المغصوبة تضمن مطلقا، تضمن مطلقا بتعدي أو بتفريط أو بأي شيء. الثاني يقول صغيرا، لأن الكبير يتمكن من دفع الأذى عن نفسه بخلاف الصغير فإنه لا يتمكن من دفع الأذى عن نفسه. يقول: فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض، فإن الدية تجب على هذا الغاصب، فإن الدية، ولذلك يقول وجبت الدية فيهما. لماذا؟ لأنه تسبب في موته، لأنه تسبب في موته، فإن هذا الصغير لا يستطيع أن يدفع الحية ولا يستطيع أن ينتقل من مكانه لئلا تصيبه الصاعقة، ولا يستطيع أن يعالج نفسه إذا أصيب بمرض، فحبسه، معنى قول المؤلف فإن غصب حرا صغيرا يعني أخذه وحبسه في غرفة، أخذه وحبسه في غرفة، فهذا الحبس سبب الموت لكن بالنسبة للصغير. ثم قال النوع الثاني: أو غل حرا مكلفا وقيده. الغل يتعلق بربط اليدين، والقيد يتعلق بربط الإيش؟ القدمين. يقول: فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. لماذا؟ لأنه إذا كان مربوط اليدين والقدمين فإنه لن يتمكن من الدفع عن نفسه فكان كالصغير، إذن بربطه يدي ورجلي هذا الكبير منعه من أن يتجنب الصاعقة أو الحية، فأيضا تجب فيه الدية. مفهوم كلام المؤلف أنه لا تجب الدية إلا إذا جمع بين ربط اليدين والإيش؟ والقدمين. أما لو ربط اليدين فقط أو القدمين فقط فإنه يستطيع بهذا أن يعني يتجنب الصاعقة أو يتجنب هذا الحية. القول الثاني أنه بربط القدمين أو اليدين تجب الدية. والراجح في مسألة الحر الصغير والحر المكلف أن الموت إذا كان بسبب الحبس بأي طريقة كانت فعليه الدية، ربطه لم يربطه تركه، إذا كان الموت بسبب الحبس فإنه إيش؟ فإنه يضمن عليه الدية. فهو يقول المؤلف وجبت الدية فيهما، يقصد في مسألة الصاعقة والحية دون المرض. لماذا دون المرض؟ لأن قيد أو ربط اليدين والرجلين ليس له علاقة بالموت بالمرض، أليس كذلك؟ يعني المريض سيموت، قيدت يديه ورجلاه أو لم تقيدها، ليس كذلك؟ لكن ربما نقول أنه بسبب القيد لم يتمكن من السعي في العلاج، فإذا مات بسبب ذلك فأنه يضمن. كذلك ربما يكون محبوس في مكان مشهور بوجود الوباء فيه، فهو إنما أصيب بهذا الوباء وهذا المرض بسبب الحبس، فكذلك عليه أن يضمنه. إذن ما هي القاعدة؟ القاعدة في جميع هذه المسائل أن الموت إذا كان بسبب الحبس أو بسبب الغصب كما يعبر عنه المؤلف فإنه يضمن، فإنه يضمن بالدية مهما كانت الملابسات، ربط أو لم يربط، صاعقة أو غيره، أو حية أو مرض أو بأي سبب من الأسباب. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.